إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من ذلك أن من استهزأ به صلى الله عليه وسلم كفر. من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر. قال ربنا جلت قدرته: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المفسرون رحمهم الله اختلفوا في سبب النزول، ولكن الأقوال جميع الأقوال تدور حول استهزاء بعض المنافقين في غزوة تبوك بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، حيث قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. وإن كان لم يثبت في الصحاح شيء في سبب النزول، ولكن ما يزال ما يهمنا في هذه الآية العظيمة قائما، وهو الحكم الذي جاءت به الآية الكريمة، حيث حكمت بكفر من استهزأ بشيء من الدين، سواء كان متعلقا بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. لا تعتذروا، لأنهم عندما رجعوا في ذلك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالآية الحكم فيها واضح جدا، هو أنه من استهزأ بشيء من الدين، سواء كان متعلقا بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر. وفي الآيات العظيمات في كتاب ربنا تبارك وتعالى الحكم الغالية والفرائد العالية، وفي هاتين الآيتين من الفوائد الكثير، من ذلك إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية تعظيم هذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإرادة شرعية وقدرية. فأما الإرادة القدرية فلا تتعلق بالمحاب وحدها، وإنما تتعلق بما يكون في كون الله تبارك وتعالى مما قدره الله تبارك وتعالى في هذه الحياة وفي هذا الكون. وقد يكون في ذلك ما يغضب الله تبارك وتعالى وما لا يرضاه الله رب العالمين، من كفر الكافر ومن ظلم الظالم ومن عصيان العاص وغير ذلك من تلك الأشياء التي لو لم يردها الله تبارك وتعالى قدرا ما كانت في الحياة، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا. الله تبارك وتعالى يأذن بوقوع أمثال هذه الأمور في هذا الكون وهو يبغضها. وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بالأمر والنهي وما يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى من دينه. وأراد الله تبارك وتعالى بالإرادة الشرعية تعظيم هذا الدين، ولم يرد ذلك بالإرادة القدرية، لأنه لو أراد ذلك بالإرادة القدرية ما وجد في هذه الحياة كافر قط، لأن الله لو أراد الناس هادين مهديين ما وجد في الحياة كافر قط، ولكن أراد الله تبارك وتعالى ذلك إرادة شرعية، يعني أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي. الذي لم يصلي لا يمكن أن يقعد عن الصلاة إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له بذلك على حسب إرادة ذلك الذي أراد أن لا يصلي، من غير أن يجبره الله تبارك وتعالى على عدم الصلاة. ولكن لما أراد المعصية أذن بوقوعها في كون الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يعصى قهرا، كما تقول أنت لولدك وقد أعطيته مالا من أجل أن ينفقه في مصالحه، فأخبرك بأنه لا بد أن يصرفه في مطالحه لا في مصالحه، فتقول له افعل ما شئت ولكني لا أرضى عن فعلك، فتأذن بوقوع ما لا ترضى ولا تحب، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى لو أراد بالإرادة القدرية تعظيم الشامل العام، وهو واقع بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن لو أراد الله تبارك وتعالى ذلك ما اعتدى معتد على دين الله، ولا خرج خارج عن حدود الله تبارك وتعالى، ولا عصى عاص أمر الله جل وعلا، ولكن أراد الله تبارك وتعالى بالإرادة الشرعية تعظيم هذا الدين. فحكم الله تبارك وتعالى بكفر من استهزأ بأي أصل من أصوله. ولا تخرج أصول هذا الدين العظيم عن الاعتقاد الحق في الله عز وجل وما يتعلق به من الأسماء والصفات، وما ينزل من عند ربنا من كتب سماوية وشرائع إلهية. ثم آيات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى آيات كونية وشرعية، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من سنة، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، وسواء تعلقت السنة بالسلوك أو المظهر أو العادات أو الصفات الجبلية، وسواء كان ذلك لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أو لبقية رسل الله من البشر أو الملائكة عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذن الاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة، فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم. ومن الفوائد أيضا في الآية الكريمة أنه يستوي حكم الاستهزاء بالدين للجاد والهازل، يعني الذي يهزل ويستهزئ بالدين هازلا حكمه حكم الجاد الذي يستهزئ بالدين جادا. نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله قوله: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر، يعني أن يتكلم الإنسان بالكفر هازلا كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف بين الأمة في ذلك، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. انظر إلى قوله: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإذا كما قال رحمه الله: الهزل أخو الباطل والجهل. أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالهزل أخو الجهل كما استنبطها رحمه الله من هذه الآية العظيمة. ويتفرع على ذلك خطورة ما يقوم به بعض العوام من الجهال من التساهل في إلقاء النكات والقفشات التي يذكر فيها أمور تتعلق بدين الله تبارك وتعالى، بل وصل الأمر إلى ابتكار نكات تستهزئ بالله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم والسنة المطهرة، ويقول قائلها: ما نريد الاستهزاء ولكن نريد الضحك فقط. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فالحكم ينطبق تماما على من ضحك بها ومن ضحك منها، يعني الذي يستهزئ بالنكات والقفشات على ربنا جلت قدرته وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى شيء من أصول الدين ما يتعلق بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية المطهرة، الذي يأتي بذلك والذي يضحك من كلامه هما سواء حذوة النعل بالنعل، فينطبق هذا الحكم تماما على من ضحك منها، لأنه كالمشارك والراضي. ومعلوم أن هذا الاستهزاء كثرت فنونه وتعددت ضروبه، وإلى الله المشتكى. هل للمستهزئ توبة؟ الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم هل له توبة؟ ذكر الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا قد كفرتم. فبين الله تبارك وتعالى الحكم، ثم جاء هذا الكلام من ربنا العلام سبحانه وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جاء ما نصه من كلامه رحمه الله: من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، أو سخر بذلك بأن تنقصه، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كافر بالله العظيم. وإن التوبة مقبولة في كل ذنب وإن كان عظيما، يعني تقبل التوبة لو أنه أتى بشيء من ذلك ثم تاب فإنه تقبل التوبة. إن كان العلماء قد تكلموا في الحد الذي يحد به إذا ما أتى بهذه الكبيرة العظيمة، فإن العلماء تكلموا فقالوا: إن ولي الأمر يقضي بقتله على كل حال تاب أم لم يتب، ولكنه إذا لم يتب فإنه يقتل ردة لأنه قد خرج عن الإطار، وأما إذا ما تاب فإنه يقتل حدا حتى ولو تاب، لأن الزاني المحصن الذي قامت عليه البينة حتى ولو تاب يقول معلنا إنه تاب ويطلب الرحمة، ولكن لابد من إقامة الحد عنه. فكذلك من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الحكم الذي يشمله هو هذا الذي قاله العلماء عليهم الرحمة. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من ذلك أمر المؤمنين بتقديمه على أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنفسنا، ولا يصح لنا إيمان إلا إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا، وعليه فلا بد أن يكون أمره مقدما على هوانا ومقدما على رغباتنا، وإلا فلا إيمان صحيح حينئذ. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر رضوان الله عليه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا فلا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا بد أن نقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنفسه. وهذه الآية الكريمة تبين بجلاء عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحقه من التبجيل والتوقير والطاعة من المؤمنين لما له من فضل عليهم، وتوضح في المقابل ما للمؤمنين من حق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب فهم قوله تعالى أولى بالمؤمنين من الجهتين، نفهم هذا القول الكريم من الجهتين. من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق بأداء ما على المؤمنين من حقوق وديون إن أعدموا، يعني إن لم يجدوا شيئا، وهو قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جهة أنه يجب على المؤمنين أن يقدموا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه على طاعة أنفسهم في رغباتها وشهواتها وحبها، يعني وحب أنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك فمن مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تعهد بذلك من نفسه صلى الله عليه وسلم، فتفهم الآية من الجهتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له علينا الحق العظيم، ولك أن تتصور العالم بغير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان العرض عرضا ولا كان الشرف شرفا إلا بسبب من الدين. ولذلك لما تحلل الشيوعيون من كل ما يتعلق بالديانة صاروا كالحمر، وصاروا لا يعرفون شرفا ولا عرضا، وكلما بعد الناس عن الدين تحللوا من أمثال هذه الأمور الثابتة التي إنما عرفها الناس عن طريق الوحي المعصوم. وكذلك رعاية الحقوق فيما يتعلق بالملكية الفردية وما هو بسوى ذلك من تلك الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى ضابطة للحياة بقواعدها، هذه الأشياء إنما علمت جميعها بسبب من الوحي الأغر المعصوم. ولذلك يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إنه ما في الدنيا من خير إلا بسبب من الوحي، فبه حياة الناس. فكما أن الحياة يعني المطر به حياة الناس وحياة المخلوقات في الأرض مما له حياة، فكذلك هذا الدين يحيي الله تبارك وتعالى به الناس في الأرض. وكما قال رحمة الله عليه: ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر على قدر بعدهم عن سنة نبيهم وعن طاعتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية العظيمة من الفوائد الكريمة الكثير، ومن ذلك عظيم حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المؤمنين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته، فيعاملونه حينئذ بمقتضى تلك الحالة، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، أقرب ما للإنسان، فالرسول أولى به من نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، من آبائهم وأمهاتهم، فإنه لم يصل إليهم يعني إلى الناس إلى الخلق مثقال ذرة من الخير، ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجب عليه إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، وأن يفدوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم، وألا يقولوا حتى يقول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدموا بين يديه وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أب للمؤمنين، كما في قراءة بعض الصحابة، يعني كما ورد في قراءة وهو أب لهم، وهي قراءة شاذة ولا تجوز القراءة بها، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، هذه قراءة شاذة ولذلك لا يجوز القراءة بها. يربيهم صلى الله عليه وسلم كما يربي الوالد ولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يحتاج هذا الكلام إلى شرح ولا إلى إضافة، فقد جمع وأوعى، فجزى الله الشيخ السعدي خيرا. وعلى كل مؤمن يريد الله ورسوله والدار الآخرة أن يقارن حاله ومسلكه مع النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الشيخ فيما مر، فيحمد الله على ما عنده وليتم النقص والخلل حتى يضمن رضا الله تبارك وتعالى بتمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا عظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المؤمنين، حيث كان أشفق وأرأف بهم من أنفسهم. من علامات هذه الشفقة والرأفة عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين، من هذه العلامات قيامه بأداء الحقوق التي عليهم في حال عسرهم وعدم وجدانهم. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. هذا كان في بداية الأمر، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته، فما أعظم رأفته صلى الله عليه وسلم. لا نريد منكم مالا، ولا نريد على الذي جئنا به إليكم من الهداية والنور، يقول لهم صلى الله عليه وسلم جزاء ولا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أجري إلا على الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول من ترك مالا فلورثته، وأما من ترك دينا فعلي قضاؤه. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الغرم لا عند الغنم صلى الله عليه وسلم، هو عند الغرم لا عند الغنم صلى الله عليه وسلم. من ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، لا حاجة لنا فيه ولا نظر منا إليه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله هذا الحديث تفسير للولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه. وقال بعض أهل العلم يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أيضا من كلام القرطبي عليه الرحمة. وأيضا في الآية من الفوائد وهو مثال يؤتى به من القرآن الكريم لتوضيح مفهوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسه، وهذا من أجل أن يؤكد هذا المفهوم ويتربى عليه المؤمنون، وهو قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذه الآية نزلت في حق من تخلف عن غزوة تبوك من أهل المدينة النبوية وقبائل العرب المجاورة له. معنى الآية أنه ما كان ينبغي ولا يليق بالمتخلفين عن الغزو أن يقدموا أنفسهم على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي لا يحق ولا يليق بالمؤمنين أن يقدموا راحة أنفسهم وبقاءها وسكونها عن نفس النبي الكريمة الزكية صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها، فعلامة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال القرطبي أي ولا يحق لهم أن يرضوا لأنفسهم بالدعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المشقة في غزوة العسرة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، وبقي من بقي ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظلام وفي الماء العذب النمير، وبين الزوجات الوضيئات والفرش التي هي وثيرة يرتاح عليها المرء حينا فحينا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة العسرة قد انتقبت منهم الأقدام ويمصون النواة شيئا فشيئا من أجل أن يتحل بريقهم في أفواههم رضوان الله عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر حبه تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتابع الوحي عليه قبل موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته تتابع الوحي عليه حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى قول أنس رضي الله عنه: حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد، منها بيان عظيم إكرام الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتنائه به إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر هذا الإكرام كثرة نزول الوحي عليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى كان الوحي أكثر نزولا بالنسبة لما سلف من جميع أيام حياته في يوم وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا إرادة الله تبارك وتعالى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وذلك بكثرة نزول الوحي عليه حتى لا يجد في قلبه ما يجده غيره يوم وفاته من قلة أهميته وهوانه وانقطاع حاجة الناس إليه ورغبتهم فيه. فهذا كله قطعا لم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم وفاته بسبب تتابع الوحي واتصاله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا حفظ الله سبحانه وتعالى عقل النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه إلى يوم وفاته، لأن الوحي ما كان لينزل عليه وقد ذهل عقله أو غفل قلبه، حاشا لله، وصلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا فيه حث المؤمن على أن يكون موصولا بالله تبارك وتعالى فترة شبابه وصحته وشغله حتى يضمن أن يكون موصولا بالله تبارك وتعالى في حال وفاته حتى وفي آخر أيام شيخوخته. ولذلك لما قام بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وكان بحرا، وقام بقفزة لا يستطيعها الشباب من فوق السفينة، فقالوا: كيف يعني، كيف أتيت بها ونحن ها هنا في زهرة الشباب لا نستطيع أن نفعل مثلها؟ فقال: هذه بقية من قوة حفظناها بالطاعة في الشباب، فحفظها الله تبارك وتعالى علينا في الشيخوخة. فمن قدم ذلك لذلك وجده بفضل الله تبارك وتعالى. فمن حافظ على طاعة الله تبارك وتعالى في شبابه حفظ الله تبارك وتعالى عليه عقله وروحه وقوة قلبه في شيخوخته، ويكون موصولا بالله تبارك وتعالى في حال وفاته. وأيضا من مظاهر حب الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيه وتوديعه صلى الله عليه وسلم في القرآن. قال ربنا جلت قدرته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فوجا بعد فوج وزمرة بعد زمرة، فقد كانت تدخل القبيلة بأسرها في دين الله والقوم بأجمعه من غير ما حرب ولا قتال، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، كما حدث في عام الوفود وهم يعلنون الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والبيعة عن أنفسهم وعمن وراءه. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني على العباد، كان الله فإنه كان وما زال سبحانه توابا على العباد. عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني وجد الحزن والغضب والموجدة والعتب على عمر، أن يدخل هذا الشاب، كما سيأتي عندما قالوا له: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فوجدوا في أنفسهم غضبا حزنا عتبا على عمر رضوان الله عليه أنه يدخل ابن عباس على صغر سنه مع شيخ بدر في مجالسه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر شيبا وشبانا رضوان الله عليه وعليه. فلما وجدوا على عمر في أنفسهم وكلموه: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال عمر: إنه من قد علمتم، يعني هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه ذات يوم فأدخله معه، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، دعاني لكي أدخل معه. ففطن لها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم؟ قال عمر رضوان الله عليه لأشياخ بدر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، كما في رواية عند البخاري في الصحيح رحمة الله عليه. فقال بعضهم: أمرنا بهذه الآيات أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، هذا ما عندهم رضوان الله عليه. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أعلمه الله تبارك وتعالى له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. حديث في البخاري، وفيه أن الله تبارك وتعالى نعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نفسه وودعه في القرآن العظيم بما أنزل في هذه السورة الكريمة. الشاهد في هذا الحديث وكله شاهد وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، وفي رواية: نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره الله تبارك وتعالى بقرب أجله وينعاه، ولا يكون ذلك إلهاما ولا مناما، ولكن بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم الدين في سورة كاملة هي سورة النصر، ولن يمكن أبدا أن نعقل هذا الفضل والشرف إلا إذا عقلنا عظيم شأن القرآن، وأنه لا ينزل إلا في الأمور العظيمة والأحداث الجسيمة، وكل حرف منه جاء لحكمة وبحكمة. وإذن فإذا كان الله تبارك وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة كاملة هي سورة النصر، وينعى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه ويذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة بهذا الذكر الكريم، ويبين لنا الله تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم، وما يزال ذلك موصولا إلى يوم الدين، وكل ذلك في القرآن العظيم، لا يمكن أن نعلم قيمة هذا الأمر إلا إذا علمنا قيمة القرآن العظيم وقدر هذا الكتاب الكريم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا قدره عند ربه جل وعلا. وهذا الحديث العظيم الصحيح فيه الكثير من الفوائد، منها أدب المجالس، أدب المجالس، وهو ألا يجلس صغار السن مع الأشياخ الكبار، والدليل على ذلك أن بعض الأشياخ وجد في نفسه شيئا من دخول ابن عباس رضي الله عنهما معهم، ولو أنهم اعتادوا ذلك ما أنكروه. وابن عباس لا يقاس عليه، بل هو خصوصية، بمعنى أنه من كان نابغا نابغة، ومن كان نبيها حاضر العقل موفور الذهن، وكان ذا قدم راسخة في العلم، فإنه لا بأس بأن يقدم، ولكن لا يكون ذلك على سبيل المشاع. ولو أنهم اعتادوا ذلك ما أنكروه، وكان صغار الصحابة سنا يستحيون أن يتكلموا في حضرة من هو أكبر منهم سنا، وهذا أدب جم افتقدناه نحن كما ترى كثيرا الآن. فعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. يختبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحات ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلت ها أحب إلي من كذا وكذا. هذا الحديث له روايات كثيرة، وذكر حتى عند البخاري في مواضع عديدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وفيهم الأشياخ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما حاضرا وكان صغير السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. والغريب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بقرينة الحال وبشاهده، لأنه سأل هذا السؤال وبين يديه جمار يأكله ويأكل منه أصحابه. فهنالك شاهد من شواهد الحال بقرينة حالية يمكن أن تدل الناظر على الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. والعلماء بعد ذلك استفاضوا في وجه الشبه بين المسلم والنخلة، فقالوا: إنه ما في النخلة من شيء إلا وله فائدة، فالجذوع للسقوف وللعمد، وكذلك الجمار للأكل، وما يكون هنالك من الجريد والسعف، ثم إن ما يتأتى من الثمر يؤكل على كل حال بسرا ودقلا وتمرا ورطبا، ثم إن الناس يحذفونها بالحجارة فتحذفهم بالثمر، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي استفاضوا فيها. وأما الحديث الموضوع أن أكرموا عمتكم النخلة، وقالوا: إن النخلة إنما خلقت من فضلة، يعني من بقية من فضلة طينة آدم، فهي عمتنا، يعني لأن أبانا آدم بقي من طينته بقية فخلق الله منها النخلة فهي عمتنا، أكرموا عمتكم النخلة. هذا حديث باطل مكذوب مصنوع موضوع، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم: وقع الناس في شجر البوادي في الطرفاء والأثل وما أشبه، وأما ابن عمر رضي الله عنهما قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن ما الذي كان؟ قال: إنه نظر فوجد الأشياخ أبا بكر وعمر أشياخ بدر وكانوا حضورا لا يتكلمون، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعياهم أن يجدوا جوابا، فقال مجيبا عن السؤال الذي طرحه: إنها النخلة. قالوا: أخبرنا ما هي يا رسول الله. قال: إنها النخلة. لما انصرفوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر لأبيه: يا أبت، والله لقد وقع في نفسي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة. فقال: لأن كنت قلتها لهو أحب إلي من كذا وكذا. يعني لما لم تقل، لما لم تجب؟ قال: نظرت فوجدتك وأبا بكر وفلانا وفلانا صموتا سكوتا لا تتكلمون فهبت واستحييت أن أتكلم بمحضر الشيوخ. ولذلك يقول العلماء كأنما نظروا إلى هذا الحديث العظيم: إذا رأيت الحدث يتكلم بمحضر من شيخه تغسل منه يديك فلن يأتي منه شيء. يعني إذا رأيت الحدث يتكلم بمحضر من شيخه ويتطاول على مقامات العلم فاغسل منه يديك، فكبر عليه أربعا فلن يأتي منه شيء. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أنها النخلة، وهذا أدب من أدب المجالس يؤخذ من هذا الحديث العظيم. وفي الحديث أيضا من الفوائد رسوخ قدم ابن عباس رضي الله عنهما في علم التأويل وتفسير القرآن، حيث سبق أشياخ بدر في تأويل مراد الله من قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، وما كان ذلك إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عند البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء. الخلاء أصله المكان الخالي، والمراد موضع قضاء الحاجة كالمرحاض وغيره، وسمي بذلك لخلوه في غير أوقات قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تلك الليلة، كان ابن عباس رضي الله عنهما بائتا عند خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل الخلاء، قال: وضعت له وضوءا. والوضوء ما يتوضأ به، ما يتوضأ به من ماء يتوضأ به المتوضئ. عبد الله بن عباس كان في تلك الليلة بائتا نائما عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما هو معلوم ميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس، وهي أخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووالد عبد الله. فكان عبد الله بن عباس في تلك الليلة عند خالته في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائما بائتا. فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء، قام عبد الله بن عباس، وهكذا ينبغي أن يكون الأدب، قال: فوضعت له وضوءا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الوضوء: لما وجد من وضع هذا؟ فأخبر، أخبرته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس. فأخبر، لم يقل من الذي أخبره صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبر. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، يعني فهمه. الفقه هو الفهم مطلقا، وليس هو بالمصطلح الحادث، ليس هو معرفة الأحكام العملية التفصيلية من قواعدها أو من أصولها الشرعية، لا، ليس هو ما اصطلح عليه العلماء بعده من ذلك الفرع من فروع العلم الشرعي، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. مناسبة الدعاء له بالفقه في الدين حسن التصرف الذي يدل على ذكائه رضوان الله عليه، أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى الخلاء، فقام مسرعا فأتى بالماء وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ذكائه وفهمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. فيه أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه في ابن عمه في عبد الله بن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو من هو رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين. وفي الحديث أيضا تعظيم عمر رضي الله عنه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأشياخ بدر: إنه من قد علمت هو ابن عم رسول الله ومن آل البيت صلى الله وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد يكون هذا إشارة إلى قرابته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا قد يكون إشارة إلى رسوخه في العلم، إنه من قد علمته الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ففتح له في العلم الفتح المبارك، وأيضا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا فضل أهل العلم وخاصة العلماء بالتأويل والتفسير، وأن من السنة تقريب العلماء من مجالس الأشراف وكبراء القوم والتحدث بفضل أهل العلم وبيان ذلك للناس حتى ينتفعوا بهم ويعرفوا قدرهم ويرجعوا إليهم في مسائل الفتيا وغيرها. وقد علمنا ذلك من دعوة عمر لابن عباس رضي الله عنهم جميعا بحضور مجلس أشياخ بدر والتنويه بمنزلته في قوله إنه من قد علمتم، ثم من سؤالهم وسؤاله عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى ليعلمهم ويعلمهم فضله عليهم في العلم رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا في الحديث التفاوت الكبير بين الناس في العلم والاستنباط وفي علم التأويل والتفسير، حتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فهم ابن عباس للقرآن حجة، وأنه مقدم على فهم غيره من الصحابة رضي الله عنهم. والدليل على ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالتفقه في الدين وتقريب عمر رضي الله عنه له في مجلسه، وأنه لمح ما في الآية رضي الله عنه عن أبيه من معاني غير ظاهرة، لأن الأمر ليس على الارتباط الظاهر، بل إن الإنسان لا يجد في ظاهر هذه الصورة صورة النص ما يدل على نعي الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجد فيها في ظاهرها توديع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذن فموافقة عمر بن عباس في هذا الفهم دلالة على صدقه وصحته، وهي فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث وافق تأويله تأويل حذر الأمة الذي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وفيه تواضع عمر رضوان الله عليه وعدم ذهاب نفسه صعودا، وإنما هو يتواضع لله تبارك وتعالى التواضع الحق، ويتواضع لأهل العلم ولو كانوا في سن أبنائه، فيدعو ابن عباس رضي الله عنهما ليحضر المجالس مع أشياخ قريش. وفيه أيضا أنه قد يكون لبعض آيات القرآن ما يدل عليه ظاهرها، وهنالك ما يستنبطه العلماء مما يخفى على من ينظرون في ظاهر اللفظ من غير ما يستطمعون، وما هنالك من ما دل عليه القرآن إيماء وفحوى. ولذلك يقول ابن القيم عليه الرحمة: إن الله تبارك وتعالى قد أجرى الأنهار وأسال الأودية فسالت أودية بقدرها، يعني أجرى الأنهار علما وأسال الأودية فقها، فسالت أودية بقدرها، فكم من ناظر في النص يستنبط منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في النص فيستنبط منه 100 أو 200. كم من ناظر في النص يستنبط منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات النص فيستخرج منه 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها. فنسأل الله أن يفتح لنا وبنا وعلينا، وهو الفتاح العليم. وأيضا فيه حث العبد أن يجتهد في العبادة أكثر وأكثر كلما تقدم عمره وشعر بقرب أجله، فيحرص على فعل الطاعات وترك المنكرات، وأن يبذل جل وقته في التوبة والاستغفار، لقوله تعالى في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفر، وما كان هذا التسبيح والاستغفار إلا لدنو أجل المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يقيمنا على الجادة حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.